بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل دروسنا في كتاب الداء والدواء للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه وعلى سائر أئمة المسلمين. في اليوم بإذن الله الكريم نبدأ من قوله: ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه، ليس كذلك؟ من هنا لو يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه، كاتكال بعضهم على قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قالوا: وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته. وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضى به ربه عز وجل، والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر. فحاشا رسوله ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. وكاتكال بعضهم على قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها. ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان. ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث إخراج قوم الموحدين من النار بالشفاعة. وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيل، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه. ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. نعم. يقول رحمه الله تعالى في ذكر من اغتر بارتكاب الذنوب واقترافها ثم يتقل برحمة الله سبحانه وتعالى أو بحسناته السابقة أو بغيرها من وجوه الاغترار. شيخ الإمام رحمه الله تعالى katika sehemu hii anaendelea kutaja aina za makundi ya watu walioghurika kutokana na matendo waliyofanya au kwa sababu ya msamaha wa Allah na huruma zake au kwa sababu nyinginezo kaghurika wakayavaa madhambi wakidhani kwamba hayatawadhuru na watapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa natakiwa ifahamike ya kwamba kutenda dhambi ni kitu kingine, na kughurika juu ya ile dhambi unayoifanya ni kitu kingine. Yaani nikisema kughurika ni kwamba ukaona ya kwamba mimi sitaadhibiwa, dhambi hii tu, mbona nina haya mengi nimeyafanya. Hili ni jambo baya zaidi kuliko ile dhambi uliyoifanya. Mtu hufanya dhambi, lakini katika akili yake na kwenye moyo wake inampitikia kwamba mimi nina mema mengi tu nimeyafanya, dhambi hii tu, hii itafutwa na haya. Mtu huyu akawa anazitegemea baadhi ya nususi zilizopo ndani ya Qur'ani na Sunna za kuonyesha ya kwamba Allah ni ghafurur rahim, zinazoonyesha saatu rahmatillah, ukunjufu wa rehma ya Allah, au faida ya matendo mema anayofanya mtu, na kwamba innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Kwa hiyo huyu akapatwa na ghururi, na mara nyingi ghururi hii huletwa na shetani, kwamba bwana, hata wewe kwa ni dhambi hii tu, kwani umefanya jambo gani baya kubwa namna hiyo isiyosameheka? Kwani umefanya shirki? Alafu ukiangalia una hili una hili una hili una hili, utavunja haya. Fikra hii ni fikra mbaya sana, haitakiwi kumpitikia mtu. Kila dhambi itakayoingia kwako wewe, hesabu kwamba hii ni mpya, na inaweza kukuangamiza au ikayafunja mema yako. Kwa hiyo unatakiwa ujipange upya kupambana nayo kila inapoingia dhambi, kila inapoingia dhambi kwako, unapofanya dhambi. Lakini usitegemee kwamba eti kuna jambo fulani umelifanya hilo, basi hilo litakuzuia wewe usiathirike na hii dhambi. Unanielewa? Kwa hiyo watu watakiwa walielewe hili. Na kuna watu wameghurika kwa sababu ya vitu fulani walivyo navyo, wakaona kwamba dhambi hii haiwezi kudhuru mema yangu niliyoyafanya. Na dhambi hata iwe kubwa kiasi gani, itakapokuwa umeirudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ukaiweka katika nafasi yake ya kuomba msamaha, na Allah akaufahamu ule ukweli wako katika nafsi yako na kule kujuta kwako katika ile dhambi, basi faida yake ni kuwa utasamehewa. Faida yake utasamehewa, na pengine Allah akaibadilisha ile dhambi yako ikawa ni mema, Allah akafungua mlango wa mema kwako. Hii ndio fadhila ya Uislamu, pasi na kuungama kwa yoyote. Kwa Uislamu sisi lazima ukaungame kwa fulani, ukajieleze. Sisi hatuna mwingine wa kumkimbilia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala tunapokuwa tunamkosea. Kwa hiyo nataka kutanabaisha tu kwamba kama una akiba ya mema yako unayofanya, ukaona kwamba hayo ndio yatakusaidia kuyafuta madhambi yako, umejidanganya. Hili ni jipya, na pengine likakuangamiza hili. Sawa. Kwa hiyo wewe rudi kwa Mola wako kwa ukweli kabisa, usitegemee yale uliyofanya mwaka jana na mwaka juzi, kwamba Ramadhani iliyopita nilisimama usiku kucha bwana, sasa iko kijidhambi hiki tu. Usidharau dhambi aina yoyote, usidharau. Na vyovyote utakapoparika usifanye dhambi, huwezi. Lakini haina maana kwamba ujiachie alafu utegemee mema yako uliyoyafanya, hayo si maana yake. Na zile dhana zinazowajia baadhi ya watu kwamba mimi nifikirie nishai kufanya dhambi wiki hii mimi, mimi sijafanya dhambi, kwa maana wewe huna dhambi. Kwanza mawazo yao pekee yake ni mawazo ya dhambi. Ndio kuna bwana mmoja alikuwa elezea historia ya shekhe mmoja wa kisufi, asema shekhe yule shekhe azungumza kwa serious kabisa. Shekhe yule bwana siku moja atuambia kwamba mimi tangu nimebalehe kila nikifikiria nimefanya dhambi gani sikumbuki. Basi wewe masum, wewe masum, kumbuki dhambi uliyofanya? Sio ya kujua na kwamba ukosei, hiyo dhambi pia. Sasa tusiadaike na madhambi yetu, wala tusije tukahadaika tukaghurika na mema yetu tuliyofanya. Mema ni kitu kingine mbali, tutakiwa tukilinde kitu hiki, tukilinde hiki. Alafu madhambi ni kitu kingine mbali, tutakiwa tupambane nacho hiki, hiki kitu kisiharibu huku. Unaelewa? Yaani hakikisha kwamba kama vile huu mchuzi na hii hapa ni sumu. Sasa hii isiingie huku. Pambana nayo mpaka iondoke. Huu baki kwa mchuzi na hii sumu. Ikiingia huku itakumaliza. Hiki ni chakula, hii ni sumu. Na namna ya kupambana na madhambi tushawekewa katika utaratibu wa Qur'an, lakini usije ukaghurika na hivi vijiamali vyako vichache kwamba eti utakavipambanisha na mrundo wa madhambi ulionao hata siku moja. Ndio hili analozungumza al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ghururi inayopata watu kuhusu amali. Nadhani tumeelewana katika ile kwetu, tupambane tukithirishe amali njema, lakini pia tukithirishe kupambana na madhambi yetu tunayofanya kwa kumkithirisha, kwa kuomba msamaha na kuona na kuyapa nafasi yake ile madhambi. Sio kadharau kwa madhambi ndogo, hii haina neno, hii nitakuja kutubia mwakani, wa usipe nafasi hii. Kile inayokuja ije mpya na upambane nao kiupya. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa minhum, na kuna miongoni mwao, man yaghtaru bifahmin fasidin fahimahu huwa wa adhrahu. Kuna miongoni mwao aliyeghurika kwa ufahamu mbaya aliyofahamu yeye na mfano wake, min nususi al-Qur'ani wa sunna, katika nususi za Qur'ani, katika maandiko ya Qur'ani na sunna ameyafahamu vibaya, fattakalu alayhi, wakabweteka juu yake yeye na watu mfano wake, katikali baadhihim ala qawlihi ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kama kule kubweteka kwa baadhi yao juu ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, na punde mola wako atakupa na utaridhia, utapewa na mola wako utaridhia. Qalu wa huwa la yarda an yakuna fi an-nari ahadun min ummati, wakasema na yeye Allah subhanahu wa ta'ala haridhiki, hataridhia kuwa ni katika watu wa motoni yoyote katika umma wa Muhammad, haridhii hilo. Kwa nini imekuja vipi hapo? Na Nabii sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yarda, nasema kwa nini imekuja, wa huwa la yarda an yakuna ahadun fi an-nar au fi nnari ahad, kuna siku katika chapa lakini ahadun fi nnar, nani chapa yake iko hivyo? Ndio sawa sawa, lakini wote maana yani, kwa maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa wewe Muhammad, mula wako atakupa mpaka utaridhia, atakupa na utaridhia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, na punde mola wako atakupa wewe Muhammad na utaridhia. Kwa anasema, wakawa wanasema watu hawa, yeye mtume sallallahu alaihi wasallam hataridhia mtu yoyote katika umati wake kuwa ni katika watu wa motoni, hilo halitamridhisha, kwa maana kwamba atahakikisha wafuasi wake wanakwenda peponi, hata wale wenye madhambi makubwa makubwa. Meelewa hoja yao ilipo eh? Sasa Sheikh anasema huu ni ufahamu mbaya, wa hadha min aqbahi aljahli, na huu ni katika ujinga ulio mbaya mno. وأبين الكذب عليه نوونغو وليوازي منه يوياككم زليا يمتم صلى الله عليه وسلم فإنه يرضى بما يرضي ربه عز وجل حقيقة يمتم صلى الله عليه وسلم أترذية ليلة لتكال مرذيشة ملواك عز وجل ليلة لتكال مرذية يمتم صلى الله عليه وسلم والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين لا الله سبحانه وتعالى كنا مريد شيئي كواذيب مظالم لما فاسق لما خيني لما يكون لليه يوم ذنب مكوبة إلا نمريد شيئ الله سبحانه فحاشى رسوله ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى حاشا قمتومه basi liwe mbali hilo liepukane hilo na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kutoridhika na lile ambalo anaridhika nalo Mola wake tabarak wa taala. Naelewa maneno hapa eh? Wakatikali baadhihim ala qawlihi taala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, na kama vile kubweteka baadhi yao ya kauli yake Allah aliyekometukuka إن الله يغفر الذنوب جميعا حقيقة الله سميم ذنب يوتي. وهذا أيضا من أقبح الجهل لا هو بيا في الفيل لكتك وجينك وليمبايا منه. فإن الشرك داخل في هذه الآية وسبب الشرك بيان يعني كوينجيا كتك آية هي فإنه رأس الذنوب وأساسها وسبب هي الشرك ديو كيتو وشما ذنبي نمسنجي واكي ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين لا ولا هكون خلاف ولا هكون تفاوت بين الوزون وما آية هي إن زنغمزية أو إذا كتك حق يكتوب إن زنغمزية يكتوب فإنه يغفر كل ذنب للتائب أي ذنب كان حقيقة يا الله أنا يسميه ما ذنب يوتي يمن يكتوب ذنب يوتي تكيكوا الله سبحانه وتعالى أنا سميه ما ذنبي يمن يكتوب ذنبي يوتي أي ذنب كان ذنبي يوتي تكركوا ولو كانت الآية في حق غير التائبين ليتي إنجلكوا آية هي هايكو كتك حق يمن يكتوب هاي زنغمزي يمن يكتوب لبطلت نصوص الوعيد كلها زنغبتليك نصوص زواعيد زما كميو زوت زنغزيزوكوية كوا كميو واتو زوت زنجباتيليكا زنجكوا زينا كاز وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة نزنجباتيليكا حديث زكوا توا واتو ميونغوني ما وليو مبكيشة الله كتك واتو وتوحيد حديث زينا زنجمزيا كوا توا موتوني كو سبب الشفاعة بيا زنجباتيليكا سين الله يغفر الذنوب جميعا ساسا شفاعة يعني نكون حديث زينا ويشا كوا مكونا واتو watatoka motoni kwa shafa'a ya mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi idakhartu shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati, mimi nimeweka akiba shafa'a yangu kwa ajili ya watu wenye madhambi makubwa katika umma wangu, nitaombea watolewe motoni. Wa hadha innama utiya sahibuhu min qillati ilmihi wa fahmihi, na hili si vingine limempata mwenye jambo hilo kutokana na uchache wa elimu yake na ufahamu wake. Fa innahu subhanahu hahuna ammam wa atlaq, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala hapa katika sehemu hii ameeneza akaachia khitabu ili yeye kuenea tena imeachiliwa haikufungwa. فإنه سبحانه كي الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه ها هنا كي سبحانه وتعالى هبا عمم أمينيزا من نياك يمينيزا يمينيا كوتي وأطلقنا أمياتيا. فعلم أنه أراد التائبين فكجلكان كما يي أمي وكسولية من يكتوب. وفي سورة النساء خصص وقيده, na katika suratul nisa kule amehusisha na akafunga hakueleza akaachie kule ame amehusisha akafunga. Faqal inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah hatasamehe kushirikishwa naye na atasamehe ile iliyo chini ya hiyo shirki, dhambi isiyokuwa hiyo shirki kwa anayemtaka. Fa akhbara subhanahu annahu la yaghfiru shirka, akaelezea subhanahu wa ta'ala kwamba hatasamehe shirki. Mtu akifa na shirki hatamsamehe, akifa hali ya kuwa ni mushriki hatamsamehe. Wa akhbara annahu yaghfiru ma duna, na akaelezea kwamba anasamehe, kwamba yeye ataisamehe dhambi iliyo chini ya shirki. Walau kana hadha fi haqqi at-taib lam yufarriq baina ash-shirki wa ghayrihi, walau kana hadha laiti, ingelikuwa hili fi haqqi at-taib, katika haki ya mwenye kutubu, lam yufarriq baina ash-shirki wa ghayrihi, asingemtofautisha kati ya shiriki na isiyokuwa shirki. Ikuwa aya hii pia nayo inamwingia taib hapa inaposemwa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hapa haingii taib mwenye kutubu. Lakini mnaelewa hapa anakusudia kitu gani? Ahsana Allahu ilaykum. Qala rahimahullahu ta'ala وكاقترار بعض الجهال بقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فيقول كرمه. وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو سيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله أعدت للكافرين، ولم يدر هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم. ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلاها إلا الأشقى، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن صلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضموما له أن يجنبها. تقول رحمه الله تعالى katika kuendelea, anasema Sheikh al-Imam rahimahullah ta'ala, katika kuendelea kuwataja aina ya watu walioghurika na kuhadhalika. Kuna waliohadhalika na yale tuliyotangulia kuyataja, ambao ni ufahamu mbaya. Mtu anasoma Qur'ani au anasoma Sunna, lakini anafahamu kimakosa, yale makosa yanampelekea kuhadhalika na madhambi aliyoyafanya, akidhani aya anayoitumia au hadithi itambeba kwenye ile idhana yake. Sasa anaendelea kuwataja aina ya watu walioghurika na kile kinachowaghuri. Anasema wakaghtirari baadhi aljuhali biqaulihi ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbika alkarimu fayaqulu karamuhu. Na kama vile kughurika baadhi ya wajinga kwa kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, ewe mwanadamu, ewe mtu, ni jambo gani limekuhadaa wewe kwa Mola wako aliyemkarimu? Yeye anasema ukarimu wake. Kitu gani kimekuhadaa wewe mpaka ukamuasi Mola wako mkarimu? Anajibu ukarimu wake. Wakad yaqulu ba'dhuhum, na husema baadhi yao, innahu, hakika yeye Allah, laqana almughtarra hujjatahu, amemfundisha amemlakinia mwenye kughurika hoja yake. Wa hadha jahlun qabihun, na huu ni ujinga ulio باية، وإنما غره بربه الغرور، يسمى فتح الغرور وهو الشيطان. حقيقة أبانا فينجين ألي مغوري ألي مهدا يي نيولي مينجي وهدا نين شيطاني ألي مهدا يي كمعاصم لواكي نيولي مينجي وهدا نين شيطاني. ونفسه الأمارة بالسوء لنفسياك ينكو أمريش موفو وجهله نوجينغواكي بيان دولي مهدا وهواه نما تمنيه نفسياك. Even if you are a Muslim, you are a Subhanahu bi lafdhil Kareem. Allah subhanahu wa ta'ala amalita tamku al-Kareem. Wa huwa al-Sayyidu al-Azimu al-Muta'a. Nalilu al-Kareem, ulayesha libwana, mkubwa, mwenye kutiwa. Kisema al-Kareem maana yake ni al-Sayyidu al-Azimu al-Muta'a. بانا مكوبوا مويني كتيوا الذي لا ينبغي الاغترار به أما حيتك كاني كغريكا نكمواسي ولا إهمال حقه ولا حيتك كاني كيبوز حقياك. فوضع هذا المغتر الغرور تقوى ساسا كله يكواني مست داري ساسا هويو مويني كهدليكا مويني كغريكا هويو akaweka ile ghurur ile hada fi ghairi mawdhi'i. Tukimsema al-ghurur ilikuwa sawa, tukimweka al-ghurur hapa sema al-ghurur itakuwa ni mastari kwamba ile hada sasa. Je, tukimweka al-ghurura hapa itakuwa kuweka al-ghurur au weka al-ghurur katika mahali ya msipaki kwa mweka shaytani mali ya mabasiwa al-gharur takuwa al-gharur mwenye kuhadalika sasa si mwenye kuhada kwa mwana voice mu five iko hiyo fa'ul ile kuja kwa ismu maf'ul na ismu fa'il sio mfano wake mfano mmoja tu liyatma'inna qalbi جهول جهول أقول جهول إذن وفعول صبور شكور بمعنى شاكر وأنا سمعنا إذا كعب ويكون ميكا بالي الغرور بدل الغرور من يكون هدايك من يكون غوريك. هاي فوضع هذا المغتر الغرورة سيتكواجي هي المغتر ألف الغرورة وسابت كنوليك بالي إنما غره بربه الغرور وهو الشيطان من الغرور زين هو علي غريك هو أسمع كيكا بانا فينجيني أمي مغوري هو بانا هو مجينغ هو أمي مغوري يولي من يهدا لألي مغوري أكا مواجه ملاواكي نهو من يهدا هو الشيطاني أمي كترجتين هابا الغرور تسعب تكوا هو من يكوهدائك هو amemweka huyu shaytani katika mahali ambapo sio pake. Waghtarra biman la yanbaghi al-ightiraru bihi, naona tafsiri imekaa vizuri eh, na akaghurika na yule ambaye hatakikani yeye kuhurika naye. Basi toshwa, lakini sawa sawa. Fawadha hadha al-mughtarru, huyu mwenye kugadaika huyu akamweka al-gharura fi ghairi mawdhi'ihi, kakiega ile chenye kuhada katika mahali ambapo sipaki. Waghtarra biman la yanbaghi al-ightiraru bi, na akaghurika kwa kile kwa yule ambaye hatakikani yeye kuhurika naye. Kwa hiyo hiyo ndio itakuwa sawa sawa inshallah. Rajihu fi ightirari ba'dihim bi qawlihi ta'ala fi an-nar la yaslaha, tutakuja kuendelea hapo. Vitabu hivi natakiwa visome kwa utaratibu na utulivu. vina faida nyingi sana. Tukitaka kulipua, tunaweza tukalipua kama vile tutafotokopi. Peleka, peleka, peleka, peleka, peleka. Alafahamu na faida yote. Faida ni kwenye kuelewa. Na havikuandikwa vitabu hivi kwa lugha ya sasa. Kwa lugha hizo za ilmu. Na watu wamesoma wakanufaika navyo vitabu. Kwa sisi tusomeni tunufaike navyo. Asalibu zao, maneno yao, jumali zao. Ni watu wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ni watu wa ilmu. Na waliishi kielimu na mujtama wenye ilmu. Kiongezea pia ni katika watu wa Sham. Wa Sham tangu wakati huo Allah aliwapa kuwa katika ibara za mali katika hoja zao na maneno yao. Aliotia nguvu katika jambo hili. Watu mafasaha. Aya. Usiku wa kumi na ngapi? Kumi na nane. Kama mchezo tu. Usiku wa tarehe 18 wa Ramadhani. Aya. Sallallahu alayhi wa sallam. Taqabbala minna salihal a'mal. Subhanakallah.